ينقل عن القفال وهو متقدم عنه عاش قبله في زمان طويل. القفال من أصحاب الوجوه المعروفين في مذهب الشافعي. ينقل عنه أنه قال: لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم يكن خلوة لأنه يدخله كل أحد، يعني كل قليل يدخل إليه إنسان، كل لحظة يحتمل أن يدخل إليه إنسان. يقول: فإذا كان رجل وامرأة أجنبية عنه في مسجد هذا لا يكون خلوة، لكن لا بد في هذا من قيد. ايش هو هذا القيد؟ الان يذكره ان شاء الله. هذا القيد هو ان يكون المسجد مطروقا يكثر دخول الناس اليه، اما مسجد مبني في محل بعيد ما حدا يفوت عليه الا كل ساعه واحد او كل ساعتين واحد. لا يقال اذا دخلت امراه على رجل فيه لا تكون خلوة محرمة، بل هي خلوة محرمة. لماذا؟ لأنه لا يكثر طارقون. شو يعني طارقون؟ يعني الداخلون إليه، ليس الدخول إليه كثيرا. أما المكان الذي كل لحظة يحتمل دخول إنسان إليه، يكثر دخول الناس إليه، مش كل ربع ساعة، لا، إنما كل لحظة يحتمل دخول شخص إليه، يكثر دخول الناس إليه. لو فرضنا بلحظة من اللحظات بوقت من الأوقات كان فيه رجل وامرأة وحدهما، القفال يقول هذه لا تكون خلوة محرمة. ليش؟ لأن الريبة هنا تنتفي. شو يعني الريبة؟ تهمة، تهمة هنا تنتفي. قال بعضهم: وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة. يقول الأزرعي: قال بعضهم وإنما يتجه ذلك، يعني يكون هذا الكلام هو الوجه، هو القوي، هو المقبول، إذا في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة. في مثل هذا المسجد يصح هذا الكلام. ومثله في ذلك الطريق وغيره المطروق كذلك. نفس الشيء، إذا كان رجل مع امرأة التقى بامرأة في الطريق، أو رجل واقف في الطريق وامرأة واقفة في الطريق، هو يقضي حاجة يعمل شيء وهي تفعل شيئا ولا يوجد غيرهما، هنا ينظر في هذا الطريق هل هو طريق دائما الناس يمرون فيه بس بها اللحظة صدف، بها اللحظة اتفق أنه ما كان يوجد غيرهما، ولا لا هذا الطريق كل ساعة حتى يمر فيه واحد أو كل ساعتين حتى يمر فيه واحد على حسب حال الطريق، أو كل ربع ساعة حتى يمر واحد على حسب حال الطريق. إذا كان طارقوه لا ينقطعون دائما المار فيه لا تكون هذه الخلوة، لأنه يؤمن في مثل هذه الحال من الريبة، لا يجب أن يفعل، يعني لا يفعل عادة، لا يجب أو لا تجب أو لا يجرؤان أن يفعل في العادة المعصية فيه. هذا هو الميزان. نفس الشيء ما شابهه، مثل الطريق والمسجد ما شابههما. أما لو فرضنا كان شخص يعمل في شركة والشركة فيها مكاتب، وهذه الشركة مكاتبها في طابق واحد، في بناء واحد، في شقة واحدة، ولا يوجد في هذه الشقة إلا واحد رجل وامرأة أجنبية عنه، وليس كل لحظة وليس كل لحظة يدخل إنسان إلى ذلك المكان. في هذه الحال لا يجوز أن يقعد هذا الرجل مع هذه المرأة وحده هيئة إجنبية عنه، هذه تكون خلوة محرمة حتى لو كان كل منهما في حجرة منفصلة عن الحجرة التي فيها، لأنهما في مكان واحد مجتمعان في مكان واحد الذي هو هذا البيت. هذه الشقة وهذه الشقة غير مطروقة، ليست مكانا الناس لا ينقطعون عن طرق الإيذاء. في هذه الحالة بخلاف ما ليس مطروقا كذلك انتهى. قال الشبر المجلسي ويؤخذ منه أن الشبر المجلسي من علماء الشافعية المصريين المتأخرين، متأخر أكثر من أولئك. الشبر المجلسي كان منذ نحو 300 سنة ونحو ذلك. قال ويؤخذ منه أن المدار في الخلوة على الامتناع لا تؤمن معه الريبة أي التهمة والشك عادة، أي التهمة أو التهمة من تقول التهمة، أي التهمة والشك عادة. هذا هو يعني، لكن متى تكون خلوة محرمة؟ إذا اجتمع رجل بامرأة أجنبية عنه في مكان اجتماعا لا يؤمن معه الريبة والشك في العادة. بخلاف ما لو قطع من كتابها في العادة فلا يعد خلوة. أما لو كان في العادة من جنس هذا المكان تنتفي الريبة، مثل ما قلنا لأنه لا ينقطع فالساخرون إليه والآتون إليه، في مثل هذه الحال لا تكون خلوة محرمة. تذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اختلى رجل بامرأة لا تحل له إذا كان الشيطان ذلك بنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تذكروها لما قال المؤلف رحمه الله وشطر المرأة بغير نحو محرم. الشرط أن من معاصي البدن سفر المرأة بغير نحو محرم. كان رجل كان طالب من طلبة العلم، إنسان شاب يطلب علم الدين، هذا كان في بلاد الشيخ، في بلاد شيخنا رحمه الله عليه. في الطريق كان مسافرا، في الطريق مرض مرضا شديدا وقع في الأرض. القرية التي وقع فيها رئيس هذه القرية أخذه إلى بيته، وجيرها كبير هذه القرية أخذه إلى بيته يعتني به. بعد مدة بدأ ترجع إليه قوته، بدأ يتعافى من المرض. يوما هو مريض نائم، يوما الرجل خرج وترك زوجته وحدها في خلوة مع هذا الرجل. بعد ذلك هي جاءت إليه تريد الفاحشة، زين لها الشيطان. ايش بداية الامر؟ الخلوة، لانه تركهما في خلوة. بعد ذلك زين لها الشيطان ان تقترب اليه لاجل الفاحشة. في هذه اللحظة هذا الرجل هذا الطالب جده كان من الاولياء الكبار، من العلماء الاولياء الكبار، كان مات توفي قبل ذلك. في هذه اللحظة وجد جده قائما بينه وبينها، فذهب إليهما يعني رجعا عن ذلك. منعهما الجد بإذن الله من الوقوع في ذلك. بعد هذا الرجل صار من أكابر المشايخ الأولياء، من المشايخ الأولياء الكبار كبار. كان من شدة إقباله على العبادة يشبه بالملائكة، كيف أن الملك يقبل على العبادة ولا يتعب، هو كأنه كان لا يتعب من العبادة. بس ذاك الأرض إيش كان منشأه؟ لولا أن الله تلطف بهما بهذه الكرامة بجده، فينبغي أن ينتهي الشكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اختلى رجل بامرأة لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثه منها. قال المؤلف رحمه الله: والسفر للمرأة لرجل نحو محرم. الشرط أنت من معاصي بدل سفر المرأة لرجل نحو محرم. وقد ورد في النحو كذلك من المعاصي معاصي البدن أن تسافر المرأة من غير محرم معها أو نحو محرم. إيش هو المحرم؟ قلنا المحرم القريب الذي لا يجوز لها أن تتزوجه بأي حال من الأحوال، مثل أبيها، أخيها، عمها، خالها، ابنها. لا يجوز أن تتأجر بها، لا يجوز أن تسافر المرأة من غير محرم معها أي سفر، طويلا كان السفر أو قصيرا، 80 كيلومترا أو 20 كيلومترا أو 200 كيلومتر أو 50 كيلومترا أو 5000 كيلومتر. لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم لها أو نحو محرم. مين يعني نحو المحرم؟ الزوجية. لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم أو نحوه، قريب من هؤلاء الأقارب أو زوج لها، على خلاف ما تفعل كثير من النساء في هذه الأيام. لأن كثيرا من النساء في هذه الأيام لا يتعلمن علم الدين ولا أزواجهن يتعلمن علم الدين ولا أمهاتهن يتعلمن ولا أباؤهن يتعلمن. تفعل الشيء ولا تعرف أنه حرام، تقع في المعصية ولا تعرف أنه حرام، كما أن أخاها أو أباها يقع في المعصية ولا يعرف أنها حرام. ومنشأ هذا إيش؟ الجهل بعلم الدين. الذي لا يتعلم علم الدين يكون يضيع ولا يعرف أنه ضائع، يتوه ولا يعرف أنه تائه. وقد ورد النهي عن ذلك، ففي بعض الأحاديث النهي عنه ذكر مسيرة 3 أيام. مرة سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة 3 أيام وحدها، فقال لا يجوز. مسيرة 3 أيام، قال لا يجوز. وفي بعضها ذكر مسيرة يومين. ومرة سئل عن سفرها مسيرة يومين وحدها، فقال لا يجوز. وفي بعضها ذكر مسيرة يوم. ومرة سئل عن سفرها يوما مسيرة يوم وحدها، فقال لا يجوز. وفي بعضها ذكر بليد. ومرة سئل عن سفرها مسافة نصف يوم وحدها، فقال لا يجوز. والبليد مسيرة يوم مشيا، يعني المسافة التي تقطع في نصف يوم مشيا يعني 30 كيلومترا أو نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أو نصف يوم أو 25 كيلومترا مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز. والبريد مسيرة نصف يوم. وذلك يدل على أن المقصود تحريم ما يسمى سفرا على المرأة بدون المحارم أو الزوج. أيوة. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة أيام قال لا يجوز، عن يومين قال لا يجوز، عن يوم قال لا يجوز، عن نصف يوم قال لا يجوز. فإذا أي سفر لا يجوز للمرأة أن تسافره إلا ومعها زوج أو محرم لها، إلا أن تكون معذورة. أحيانا يكون هناك عذر، واحدة تعيش في بلد ضاقت بها الأحوال، ما تجد ما تأكل، هذا البلد ليس فيه شغل عمل، ما عندها مال، ما عندها شيء يغل لها، ما عندها هي مال أيضا في ملكها، مال تعيش منه، تريد أن تأكل، تريد أن تستر عورتها، تريد أن تسكن في مكان، ما تجد مالا لأجل ذلك. هذه إذا أرادت أن تسافر إلى مكان آخر تجد فيه عملا يغل لها كفايتها ولم تجد محرما يسافر معها، ما في محرم يروح معها، يجوز لها أن تذهب إلى ذلك المكان وحدها. واحدة في بلد لا يوجد فيه من يعلمها أمور الدين، الفرض العيني من علم الدين، القدر الذي يجب عليها أن تتعلمه فرضا عينيا، لابد أن تتعلم أحكام الطهارة التي تحتاج إليها، فتتعرف الأشياء، أحكام الأشياء التي تحتاج إليها، لا يوجد في هذه البلد من يعلمها، ولا يوجد محرم يرافقها إلى بلد آخر لتتعلم، يجوز أن تسافر لأجل ذلك. إن كان لها عذر يجوز لها أن تسافر وحدها، أما من غير عذر فلا يجوز. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده أمة ورثها من أحد والديه، إما من أبيه أو من أمه، يقال لها أم أيمن. هذه كانت أمة حبشية، أصلها من الحبشة، كانت أمة ملك لأحد والدي الرسول عليه الصلاة والسلام، إما لأبيه وإما لأمه، ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد والديه. هذه كانت حاضنته، كانت تهتم به في صغره صلى الله عليه وسلم. بعد الهجرة في الوقت الذي كانت الهجرة فيه فرضا على المسلمين من مكة إلى المدينة، الذي يقدر على الهجرة كان هناك وقت فرض عليه أن يهاجر. في ذلك الوقت أم أيمن ما وجدت من يهاجر معها، فهاجرت من مكة إلى المدينة وحدها. شوف الهمة، خرجت لما لم تجد أحدا يخرج معها، خرجت وحدها مهاجرة من مكة إلى المدينة. في الطريق عطشت، أصابها عطش شديد شديد، كادت تهلك من شدة العطش. سمعت فوقها صوت أجنحة، نظرت فإذا دلو ماء نزل أمامها، أخذت هذا الماء شربت منه، بعد ذلك صارت لا تعطش أبدا. كانت تطوف بالكعبة في اليوم الشديد الحر ولا تعطش، لا تحتاج أن تشرب. هذه سافرت من مكة إلى المدينة وحدها، أكثر من مسير يومين، وأكثر من مسير ثلاثة أيام وأربعة أيام وأكثر، لكن كانت معذورة. لأن الله أمر المؤمنين بالهجرة في ذلك الوقت من كان منهم قادرا، فرت بدينها من مكة إلى المدينة ولم تجد من يهاجر معها، فسافرت وحدها ليس عليها ذنب. أحيانا يكون هناك عذر لسفر المرأة وحدها يجوز، أما من غير عذر فلا يجوز. لو أرادت أن تذهب للحج، حجة جنات مش الفار لا يجوز. اجعل بالك وحضور النبي عليه الصلاة والسلام من غير محرم معها أو زوج لا يجوز. ما هو امرأة قالت للشيخ رحمه الله عليه شيخنا رحمه الله تعالى أذهب لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها الشيخ وحدك أو مع محرم؟ قالت وحدي. قال لها لا يجوز لك. قالت اشتقت إليه. قال لها الشيخ رحمه الله هو لا يرضى بمجيئك وحدك، هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن تأتي وحدك لزيارته، لأنه هو حرم سفر المرأة وحدها من غير محرم أو زوج معها، فلا يجوز ذلك إلا إن كان هناك عذر شرعي. وذلك بشرط أن لا تكون ضرورة للسفر، فأما إذا كانت ضرورة بأن كان سفرها لحد الفرض أو عمرة الفرض أو لتعلم العلم الضروري، إذا لم تجد في بلدها من يعلمها ونحو ذلك فإنه جائز. إذا كان عندكم بنصف المحارم حق المحرم أفضل. نعم. فما ذكرنا إن لم تجد من يعلمها يجوز لها أن تسافر وحدها لطلب العلم، لطلب ما تحتاج إليه من العلم. قال المؤلف رحمه الله واستخدام الكر كرها. الشرط أن من جملة معاصي البلد استخدام الحر كرها أي قهرا، يعني بالسفرة حرام استخدام الحر، إنسان حر ليس عبدا مملوكا، حرام استخدامه بالقوة، جيب ويد بالقوة شغله من ذلك أجرة، تعال شوف عمل لي هذا سوي لي هذا نقول لي هذا من هنا إلى هنا افعل كذا عمل لي هالبيت شقل لي هالطريق عود اشتغل بكذا دهن لي هاي ركب لي هاي لا يجوز. استخدام الحر كرها من المحرمات لا يجوز، وذلك بأن يسترق الحر ويستعبده، إما بأن يسترق الحر ويستعبده بغير حق أو يظهره على عمل لنفسه أو لغيره، أو يجبره من غير ما يقول له أنت صرت عبد عندي، أن يجبره على عمل لنفسه أو لغيره لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله ومعاداة الولي. بالماضي بعض الحكام هكذا كانوا يفعلون أحيانا، يأتون بالعمال يأتون يجمعون الناس بالقوة ليعملوا أشياء هم يرون فعلها. يمكن أيضا هذه الأيام بعضهم هذا لا يفعل، هذا لا يجوز. أنواع أنواع، يمكن في أغلب كثير من الدول يفعلون مثلها، أنواع أنواع، في دولة بطريقة أو في دولة بطريقة أخرى لا يجوز. بغير رضا الشخص لا يجوز استخدامه كرها بغير رضا. قال المؤلف رحمه الله ومعاداة الولي. الشرط أن من معاصي البدن معاداة ولي من أولياء الله تعالى، والولي هو المؤمن المستقيم بطاعة الله أي المؤدي للواجبات والمجتنب للمحرمات والمكثر من النواحي. وهذا التفسير يؤخذ من قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الآية تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إلى آخره. هؤلاء من الذين قالوا ربنا الله يعني آمنوا بالله بالإيمان الصحيح أي وبرسوله واستقاموا أي أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، معناه قبل الموت ينزل عليهم ملائكة يبشرونهم بإذن الله تبارك وتعالى، عند الموت قبل قبض الروح يسمعون تبشير الملائكة لهم بأنهم من أهل النجاة في الآخرة. في تلك اللحظة الواحد منهم يحب أن يموت، الإنسان منا مجبول على كراهية الموت، كل واحد منا، الناس هكذا مجبولون، الله جعل هذا في جبلة الإنسان، مجبول الإنسان على كراهية الموت، على النفور من الموت. لكن في تلك اللحظة عندما يعرفون أنهم إلى النعيم والجنة وأنهم من أهل النجاة، ويقول عزرائيل للواحد منهم: أبشر يا ولي الله برضا الله تعالى، في تلك اللحظة يحب الموت، يريد أن يموت. ليه؟ لأن الموت صار وسيلة للوصول إلى ذلك النعيم. كيف توصل إلى ذلك النعيم؟ بالموت. أغلب الأولياء الصالحين هكذا يصير، وبعضهم وهم في حال الصحة يأتيهم ملائكة تبشرهم، مش عند الموت، الأغلب قبل الموت بقليل عند الموت، أما بعضهم قبل ذلك وهم في حال الصحة بعد يأتيهم ملائكة يبشرونهم برضا الله. بعض الصحابة كان يصافح الملائكة، كان يلقى الملائكة، وأيضا واحد من المشايخ الأتقياء المعروفين بالولاية مرة قال لبعض طلابه: أنا كل سنة كان يأتيني ملكان، هذه السنة أتاني أربعة، ما أظن ذلك إلا لأنني أموت في هذه السنة. فكان كما ظن، مات في تلك السنة. لن هو من أين ظن ذلك؟ مما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جبريل يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، في سنة وفاته صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل بالقرآن مرتين، فذلك الولي تذكر تلك الحادثة فقال: ما أظن هذا إلا لدنو أجلي، أنا أظن أنني أموت قريبا، فمات في تلك السنة. الولي من هو؟ كما قلنا هو من أدى، هو المسلم الذي أدى الواجبات كلها واجتنب المحرمات كلها وأكثر من النوافل، من نوع من النوافل، من نوعين أو أكثر. لا بد أن حتى يكون وليا أن يتعلم ما فرض الله عليه من علم الدين، لأنه إن لم يتعلم ما فرض الله عليه من علم الدين يكون مقصرا في أداء الواجبات. أصلا كيف بده يعرف شو هو الواجب حتى يفعله، شو هو الحرام حتى يجتنبه، إلا بالتعلم. لذلك أحيانا نشوف بعض الناس لهم لحية، يلبسون القميص، يلبسون القلنسوة، يضعون العمامة أو لا يضعون العمامة، يحملون السبحة، ما شاء الله كل هذا شيء جيد وحسن، يكثرون التردد إلى المسجد، يصلون دائما في الجماعة، يكثرون من الذكر باللسان، يكثرون من الصلوات، يكثرون من الصيام، لكن لا يكونون تعلموا ما يجب عليهم تعلمه من علم الدين. هؤلاء الولاية حرام عليهم حتى يتعلموا ما أوجب الله عليهم من العلم والدين. لا يصلون إلى الولاية. اسمعوا العامية لما يقولون لواحد نجوم السماء أقرب له، على أي معنى يقولون له؟ وهؤلاء كذلك، لو أدوا مهما أتعب نفسه في الطاعات والعبادات لا يصير من المقبولين عند الله. ليه؟ لأنه ما أطاع الله. الله أمره أن يصلي على وجه وطريقة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مثل ما بيخطر له هو هذا الرجل ما تعلم كيف تصح الصلاة. الله أمره إذا صلى أن يجتنب ما يبطل الصلاة، هذا الرجل ما تعلم أي شيء يبطل الصلاة، يكون عند الصلاة يحصل منه ما يبطل الصلاة وقال بالظاهر عند الصلاة كثير، بس كم من صلاته مقبولة أو صحيحة؟ قليل أو لا يصح شيء منها. أحيانا بيكون اعتقاده غير صحيح، عنده خلل في العقيدة، يعني ما بيكون مسلم من الأصل، بيكثر صلاة بيكثر صيام يدفع الزكاة بيتصدق على الفقراء يكثر من الذكر باللسان، عم بتعب حاله في الدنيا من غير أي ثواب في الآخرة، لأن الله جعل شرطا لقبول الأعمال الصالحة الإيمان. هذا خاصة بالتعلم، ما تعلم شهور الإيمان، ما تعلم شهور الإسلام، ما أسلم، هو أوقع نفسه في هذه الحفرة بتركه التعلم. لذلك من هو الولي؟ الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل. طب حتى يمر عليه مدة وهو مؤدي للواجبات مجتنب للمحرمات كلها، لابد أن يعرف ما هي الواجبات وما هي المحرمات، وإلا شو يعرفه أن يعملها ولا لا؟ ما بس هيك، من جملة الواجبات أن يتعلم هذا العلم. هو ما تعلم إذن هو مقصر واقع في الذنب الكبير لأنه ترك تعلم هذا العلم. مثل هذا ما بيصير ولي أبدا مهما أتعب نفسه، بل هو عند الله غير مرضي. إذا مات على هذه الحال يستحق عذاب النار لأنه ما أطاع ربه. الله أمره أن يتعلم ويعمل بما يتعلم، هو ما تعلم، أن يعمل كما هو يريد كما يرى أنه يخطر له عن جهل، هذا عند الله ليس حالا مرضيا. إلا أن تأتي هذا الإنسان نفحة فيتغير حاله، يقبل على العلم، يتعلم ما أوجب الله عليه تعلمه ثم يعمل بذلك، هذا يكون حاله تغير إلى الحال الحسن، يصيب القلوب تتغير بين لحظة ولحظة. لكن طريق الولاية هذا هو الولي من الأولياء اللي بيكون هيك معاداته حرام، حرام معاداة ولي من أولياء الله تعالى. الإنسان الذي هذا حاله مؤدي للواجبات مجتنب للمحرمات يكثر من النوافل معاداته حرام بل من كبائر الذنوب، لأن الاستقامة هي لزوم طاعة الله تعالى. ومن حديث أبي هريرة المروي في البخاري وغيره من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. ما شاء الله، اسمعوا هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. شو يعني آذنته بالحرب؟ أعلمته أني محارب له، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه علامة، إذا عاد وليا من الأولياء فليعلم أن الله تبارك وتعالى محارب له، فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي. ثم دل هذا الحديث على طريق الولاية، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن أول شيء شو؟ الواجبات، أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعدين يزيد العبد عن الفرائض، عن اجتناب المحرمات وأداء الواجبات، يزيد كمان ايش يزيد؟ فعل النوافل، الأشياء السنن لمن واجبة. إذا أكثر منها هذا يطير مرضيا عند الله تبارك وتعالى. إذا أحبه الله بعد ذلك لا يسخط الله عليه أبدا. بس يوصل الشخص عندما يصل إلى هذه المرتبة، الشخص بعد هذا لا يسخط الله تعالى عليه، يعني تكون خاتمته خاتمة حسنة. لو وقع بذنب بعد ذلك يتوب، ما بيبقى عليه وبيموت عليه. لو وقع في كبيرة حتى يتوب منها، لا يبقى عليها ويموت عليها. ليه؟ لأنه صار محبوبا عند الله تبارك وصل إلى هذه الدرجة. هذا هو الولي، مش الولاية هيك أكلة حلو سهلة هيك، مثل ما واحد بيأكل أكلة حلو بيروح عند البياع بيشتريها وبيكلها. واحد دجال محتال يدعي المشيخة بالسورية كان يقول من زمان كان السفر بعيد، الآن عصر السرعة، هيك كان يقول. نحن ثلاثة أيام ندخل المريض الخلوة نخرجه وليا. قال أنا بجيب لعندي شخص حتى يرغب الناس يجوا لعنده، يضحك عليهم، يجوا لعندي ثلاث أيام قعدوا بأوضة لوحده، خليه يقول أذكار معينة، يقول الكور هيك، قول هيك، قول هيك، بعد ثلاث أيام يطلع خلاص صار ولي من الأولياء. محمد بن المنكدر من أكابر التابعين قال عالجت نفسي 40 سنة حتى استقال. 40 سنة وأنا، هذا محمد بن المنكدر، 40 سنة، هذا قال ثلاث أيام، قال ثلاث أيام، قلت خلوني طلعوا ولي، الأيام أيام السرعة. هؤلاء الدجالون المحتلون غشاشون، لا يجوز السكوت عن التحذير منهم، يغشون الأمة. أما طريق الولاية أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم، إلا بالعلم، هذا طريق الولاية كما دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا عاد الإنسان واحدا من أولياء الله تعالى فهذا وقع في ذنب عظيم، يدل عليه الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، معناه أعلمته أني محارب له. شو بيصير في مثل هذا؟ يهلك، ما هيك؟ يقصمه الله تعالى، معناه يقصمه الله تعالى. كان في واحد مرة أحد الصحابة سعد بن أبي وقاص، تسمعون به، كان مارًا في ناحية في المدينة يقال لها أحجار الزيت، وجد إنسانًا راكبًا على دابة يخطب في الناس، ناس مجمعين وهو عم يخطب فيهم، فاقترب، قال ماذا يقول هذا؟ عن شو عم يحكي؟ قالوا هذا رجل يشتم علي بن أبي طالب، عم بيسب علي بن أبي طالب. فجاء سعد إليه فقال يا هذا على ما تشتم عليا؟ على شو عم يسبه؟ ألا تعلم أنه أول من أسلم؟ ألا تعلم أنه ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته؟ ألا تعلم أنه صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته؟ ألا تعلم صار سعد يعدد في مناقب سيدنا علي. ثم رفع يديه فقال: اللهم إن كان هذا الرجل يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. لما أنهى ذلك هذا الرجل ساخت به قوائم الدابة، شو هو قاعد على الدابة يخطب، ساخت به قوائم الدابة وقع عنها، جاء رأسه على حجر انفلق فمه. ثم دعا سعد بن معاداة أولياء الله تعالى ليست شيئا هينا عند الله، ليست ذنبا صغيرا بل هو ذنب من الذنوب الكبيرة. الله يعافينا من ذلك. فإذا كان هذا في حق كل ولي فكيف معاداة خواص الأولياء الصديقين المقربين؟ إذا كان معاداة أي ولي هذا شأنها، فكيف معاداة خواص الأولياء أعلى الأولياء رتبة الصديقين المقربين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم؟ إذا أيش تكون معاداة واحد من هؤلاء؟ كأحد الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ومعنى آذنته بالحرب أعلمه أني محارب له. قال المؤلف رحمه الله: والإعانة على المعصية. الشرط أن من جملة معاصي البدن الإعانة. لكن من الولي؟ مين الأولياء؟ يعني من الولي؟ كما قلنا هذا الولي من أدى الواجبات واجتنب المحرمات، ثبت على ذلك وثبت على الإكثار من النوافل، هذا هو الولي. كيف السبيل إلى هذا؟ لابد أن يتعلم علم الدين، من غير أن يتعلم علم الدين لا سبيل له إلى ذلك ولا بشوف الولاية وهو على الجهل. سيدنا أحمد رفاعي رضي الله عنه قال: ما اتخذ الله وليا جاهلا. الجاهل لا يكون وليا من أولياء الله تعالى. ما اتخذ الله وليا جاهلا. هؤلاء الأولياء الناس أحيانا يكونون مخفيين، كثير من الأولياء أهل خفاء، مش أهل شهرة وظهور، أهل خفاء. انظروا إلى الواحد منهم لا يخطر ببالك أن هذا من الصالحين الأولياء، ما بتعرف عنه شيء منيح بس لا يخطر ببالك، ليس له شهرة، هو تعلم ما أوجب الله عليه، أدى الواجبات، اجتنب المحرمات أكثر من النوافل، متواضع، من أهل الخمور، يعني مش من أهل الشهرة، يكون هو من أولياء الله تعالى، وأنت يمكن تراه ليل نهار كل يوم ولا يخطر ببالك أن هذا. أن الأصل بالدعاية والشهرة لا إنما هي بالتزام أوامر الله تعالى، بحمل النفس على أداء ما أوجب الله وعلى اجتناب ما حرم الله وعلى الثبوت على طاعة الله. قال المؤلف رحمه الله: والإعانة على المعصية. الشرط أن من جملة معاصي البدن الإعانة على المعصية، وذلك لقول الله تعالى: ولا تعاونوا. أويس القرني كان من أكابر التابعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أفضل التابعين، ثم ذكر أنه هو ذكر الحديث رجل من قوم ثم من مراد كان به برص فأذهبه الله عنه إلا قدر درهم باب بأمه، فإذا لقيتموه فسألوه أن يستغفر لكم. هذا أويس لما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، بعد ذلك كان كلما جاء إلى سيدنا عمر وفد من اليمن أناس من بلاد اليمن، سيدنا عمر يسألهم فيكم واحد من قبيلة كذا؟ إذا قالوا نعم يقول كان به برص فأذهبه الله عنه. يسأل مرة جاء وفد من اليمن رآهم عمر ما وجد فيهم مبيته، قال ما يوجد معكم، ما يوجد بعد غيركم، ما جاء معكم غيركم؟ قالوا بلى يوجد واحد تركناه في إبلنا ومتاعنا، يعني لا أقل واحد بيناتهم حطوا شو يحفظ المتاع، قد أنت بلى متروح عمر، قد أنت احفظنا المتاع. سيدنا عمر طلبه، لما رآه وجد أن اسمه أويس، سأله كان بك غرض أذهبه الله عنك إلا قد غدرهم؟ قال نعم. وجد فيه العلامات، قال له استغفر لنا. سيدنا عمر قال لأويس استغفر لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروه أن يستغفر لكم. كان سيدنا عمر قبل ذلك ذهب إلى الحج ورجع، وقال له أويس أنت أحدث عهدا بصغر صالح، أنت كنت في الحج ورجع أنت استغفر لنا. أليس جاء في الحديث اللهم اغفر للحاج لمن استغفر له الحاج؟ لكن عمر رضي الله عنه ما رضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمروه أن يستغفر لكم. عند ذلك دعا له أويس استغفر له، وكذلك فعل سيدنا علي فيما بعد. هذا أويس كان من شدة رثاسة ثيابه الأطفال يظنونه مجنونا، كان الأطفال يؤذونه يظنونه مجنونا، وهو أفضل التابعين عند الله، أفضل التابعين عند الله. سيدنا عمر لما رآه بهذه الحال من الفقر قال أكتب إلى عاملي يجعل لك كذا من بيت المال، قال لا أكون في غضراء الناس أحق إليه، قال لي نفسي مثل غير ما بدي أحق إليه. انظر أمثال هذا أولياء الله تبارك وتعالى، ليس أصحاب الدعاوى الفارغة الذي ما عنده علم ولا عنده تقوى ولا عنده ثبات على الطاعة، الذي يتصيد أموال الناس باتباع مشية أو طريقة أو مشكلة. قال المؤلف رحمه الله والإعادة على المعصية، الشرط أن من جملة معاصي البدن الإعادة على المعصية، وذلك لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل تعاون على المعصية حرام، إذا أعنت أي إنسان على أي معصية فقد أثمت أنت. إذا أعان الشخص إنسانا على أي معصية وقع هو في المعصية، لا يجوز أن يعين إنسان إنسانا آخر. واحد بس يروح انت رايح مثلا على الى مكان، واحد بيقول لك خذني معك بدي روح على المخمرة الفلانية شرب خمر، لا يجوز ان تأخذه، بتقول لي هو بدي روح مع غيرك تصطفل، اما انت فلا تعينه على المعصية، ان اعنته على المعصية صار عليك انت ايضا ذنب، تستحي منه فكر في النار فكر في الآخرة. بدل أن تستحي منه فتعينه على المعصية قل له أقول لك شيئا أنت خير لك أن تتوب إلى الله. لماذا تقدم على هذه المعصية؟ مهما عشت ستموت ثم تفضي إلى ما قدمت. تنبسط يوم القيامة تأتي وعليك هذه الذنوب وغيرك يأتي بالحسنات الكثيرة. نحو هذا ولا تأخذ ولا تأخذ حتى لو أبوك طلب منك أن تعينه على معصية أو أمك طلبت أن تعينها على معصية فلا تفهم لا يجوز. وكذلك الزوجة إذا طلب منها الزوج والزوج إذا طلبت منه الزوجة لا يجوز أن يعين أحد الآخر على معصية. أنت عندك عنب موسم عنب، أنت عادة معيشتك قسم من معيشتك الكبيرة تعتمد على بيع هذا العنب، يجي لعندك واحد يعرض عليك ثمنا كبيرا تعمل ناسا لا تشتري المحصول كله اللي عندك. أنا هالسنة أنا عندي معمل خمر وعندي نقص بدي عنب كثير السنة، لا يجوز لك أن تبيعه لأنك عرفت أنه إيش، أعتقد أنه يأخذه ليعطره خمرا فلا يجوز لك أن تعينه على ذلك. وهكذا كل ما شابهه كل ما شابهه. واحد بده يروح إلى مكان عبادة معبد من معابد الكفار مكان يكفر فيه لله إلا خلصني بطريقك، لا يجوز أن تقول تعينه على الكفر. أعوذ بالله، من أعان شخصا على الكفر بالله هو يكفر. فالإعانة على المعصية معصية لا يجوز. فالآية دليل لتحريم معاونة شخص لشخص في معصية الله كحمل إنسان ذكر أو أنثى إلى محل يعبد فيه غير الله لمشاركة المشركين وموافقتهم في شركهم وذلك كفر. نعم، لأنه إعانة على الكفر. وكأن يأخذ الرجل زوجته الكتابية إلى الكنيسة أو يعطيها ما تستعين به على ذلك. حتى لو لم يأخذها إذا أعطاها مالا تدفعه أجرة حتى تصل إلى هناك يكون أعانة. وغير ذلك من كل ما هو معاونة في المعصية كائنة ما كانت، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية صريحة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعض الناس الذين يدعون العلم في هذه الأيام، في واحد في بالي ما بدي أسميه يعني ما بدنا نسميه لكن يدعي العلم، قاضي يقول عنه قاضي شرع هلك. صحيح، بأيش هلك؟ لأنه ما بيعرف القواعد وبيحكي بالدين بغير علم. عم إجوا سألوه عن بيع العنب بمن يعصره خمرا إذا اشتراه غير المسلم، قال يجوز، ما فيه شيء هذا، ما فيه إثم، ما فيه معصية. في شيء قاله بعض العلماء ما فهمه هو، شيء بعلم الأصول أصول الفقه هو ما فهمه، فظن هيك من عنده ركب شغلي على شغلي غلط على غلط وصل إلى هنا. لأنه هالأيام كثير من المشايخ المشايخ قصدي الذين مثل هذا، ما قصدي يعني عم بحكي على كل المشايخ، لا، الذين مثل هذا كثير من المشايخ ونكتار كثير من المشايخ في هذه الأيام يتكلمون في الدين كما يريدون برأيهم من غير رجوع إلى ما قال الأئمة، يفتون بغير علم بيقولوا مين بده يمنين بوقتنا؟ وهؤلاء ينسون أنهم يوم القيامة يأتون بما قدموا. هذا البحر الطويل هو من قلة فهمي. الله تعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يكفي من له فهم يكفيه هذه الآية. احتاج أكثر ولا لكن أنا بجوز إجي إذا بعرف أنه زيد بس يريد أن يقتل عمرا بغير حق، واحد بيقتل واحد مسلم بغير حق، عم بيدور على فرد زي أوصوا فيه بيجي بعطيه فرد، يجوز؟ لا يجوز. لا، لأنني أكون أعنته على إيش؟ على المعصية. عفوا، عم يدور على سكين حتى يقتل مسلما بغير حق، بيجي بعطيه سكين أنا حتى يقتله؟ لا يجوز. واحد عم بيدور على عنب حتى يعمل منه خمر، بيجي بعطيه العنبر؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ يه، هذا مثل هذا، هذا إعانة على معصية وهذا إعانة على معصية. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا الفعل بعينه، يعني في حديث الطبراني روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع العنب لمن يعصره خمرا. هيك بيت الحرب بالاسم. ويأتي واحد في أيامنا يدعي أنه شيخ، هو شيخ يعني، ما كل شيخ بيكون مستقيم، فيقول عكس ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وضد ما جاء في القرآن. لا يلتفت إلى كلامه. الله يبارك فيكم. أنا أريد أن أذكركم بشيء. الله يكرمكم أنتم تأتون وتحضرون الدرس، وهذا يعني شيء طيب، الله يجزيكم خيرا. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يرجع إلى بيته كأنه يجاهد في سبيل الله، يعني مرتبته عالية. كما أن هناك من أشفق علينا فأخذ بيدنا حتى حضرنا مجالس العلم وتفقهنا في الدين وفهمنا ما نحتاج إلى فهمه من أمور الدين، نحن كذلك لو أشفقنا على غيرنا أيضا ممن لم يحصل هذا العلم وقلنا له، لو كل واحد نظر إلى واحد وقال له تعال معي إلى الدرس، واحد تعال معي إلى الدرس حتى تسمع ما ينفعك في الآخرة، هذا شيء مهم لا ينبغي تضييعه. الله يبارك بكم. نقف هنا اليوم والله أعلم. إن شئتم تؤذوني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Allah'a emanet olun. Thank you.